إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي حمده من نعمائه وشكره على آلائه من آلائه، أحمده وأشكره على جزيل خيره وعطائه، ونحن في غاية العجز عن إحصاء ثنائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتوحد بعظمته وكبريائه المتقدس عما يقوله الملحدون في أسمائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفوة رسله وخير أنبيائه أزكى رسول بالهدى قد جاءنا وخليل رب الواحد الرحمن صلى عليه الله في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان، صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، بحلول غرة شهر ذي القعدة تستقبل الأمة أشهرا محرمة وأزمنة مكرمة عظم الله بحكمته شأنها وخصها جل وعلا بتعظيم أمرها، وهذا اختيار ربنا ولا معقب لحكمه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والأشهر الحرم يا مؤمنون أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، لما ثبت في البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهي معظمة عند ربكم تعالى، ولا يعظمها إلا من عظم الله تعالى. ومن تعظيمها يا مؤمنون عدم اقتراف الظلم فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والظلم محرم ومجرم في جميع الأزمنة والأمكنة، وهو في الأشهر الحرم أشد تحريما وأشد تأثيما. قال ابن كثير رحمه الله: لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. عباد الرحمن، ومن تعظيم هذه الأشهر الحرم تعظيم الطاعات والعبادات والمسارعة إلى القربات والمسابقة إلى الخيرات. ومن تعظيمها وتقديرها تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته ومجاهدة النفس بالتزام هديه وبذل المجهود لنصر دينه. ومن تعظيمها شكر المنعم بما تفضل به من النعم وما دافع بفضله من النقم وما وهب من أمن في الوطن وصحة في البدن وراحة في المسكن ورغد في المطعم. ومن تعظيمها أن نلتزم حدود الله في السر والعلن ونقيم فرائض الله في الحضر والسفر ونؤدي الحقوق في المنشط والمكره إخلاصا لله في المقصد ومتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعبد وصدقا في التوجه بلا تردد وتمسكا بالحنيفية السمحة بلا تفريط ولا تشدد خشية من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وحلول سخطه. ومن تعظيمها يا مؤمنون أن نتذكر عداوة عدونا الشيطان المريد وأنه قاعد لنا كل مرصد وقد أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم أجمعين إلا عباد الله المخلصين ثم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم حتى لا تجد أكثرهم شاكرين. فمن استشعر تلك العداوة بعناية جانب بحذر سبل الغواية وسلك ببصيرة طريق الهداية والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله واستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله المتوحد بالكمال المتفرد بالعز والعظمة والجلال المنزه عن الأشباه والأنداد والأمثال لا إله إلا الله الكبير المتعال وصلى الله وسلم على خير الورى وأفضل من وطئ الدرى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها المؤمنون وحينما ذكر الله الأشهر الحرم عقد عز وجل بقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإن المتأمل لحال سائر البشر ليدرك حجم المظالم وسيئ المآثم بما يقترفون وما يرتكبون. ومن أحسن المسالك إذا رأيتم الخاطئ أن تذكروه بحرمة الأشهر الحرم وتعظوه بتعظيم ما قد حرم وتنذروه انتهاك ما قد حرم. فيا كل من حارب الله بالربا ويا كل من قارب الزنا لا تظلموا فيهن أنفسكم. يا كل من اغتاب المؤمنين الغافلين يا يا كل من تتبع عورات المسلمين لا تظلموا فيهن أنفسكم، يا من غش الكذب، يا من ضيع الصلاة وألف الطرب لا تظلموا فيهن أنفسكم، يا من أكل الحقوق، يا من استحل المسروق لا تظلموا فيهن أنفسكم، يا من قطع أرحامه وذويه، يا من نهب الأرض، يا كل من انتهك العرض، يا من عق والديه، يا من قطع أرحامه وذويه، يا من خان الأمانة، يا من ظلم إخوانه، يا أهل الغيبة والإيذاء، يا أرباب السخرية والبداء، يا حامل الزور بالكلام، يا ناقل الشر بالإعلام والأقلام، يا من تبرجت وفتنت، يا من بلباسها تبرجت وتعرت، لا تظلموا فيهن أنفسكم، يا كل هؤلاء ما لكم لا ترجون لله وقارا، أفلا تعظموا حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ولن يعظم ما عظم الله إلا من عظم الله، ولن يعظم الله إلا من اتقى الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، وارفقنا جميعا لما تحب وترضى، اللهم جنبنا وأولادنا وأزواجنا وبناتنا الفتن والمحن والشهوات والشبهات ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انفع عنا والمؤمنين، اللهم انفع عنا والمؤمنين الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر كل كافر وكافرة ومكر كل فاجر وفاجرة، اللهم آمنا في أوطاننا ودولنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم يا حي يا قيوم اجعل ولايتنا وولاية المسلمين في يد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين الموحدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من أنصار دينك الذين تحبهم ويحبونك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي من عصاك وخالف أمرك، اللهم ربنا أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا سعيدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الكفر والطغيان، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وسدد في محور العدو سهامهم، وألف بين قلوبهم، واكفهم شر الفرقة والنزاع. اللهم فرج هم المهمومين من المؤمنين في كل مكان، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم، وثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.